الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه مسألة مهمة في الحكمة والعلم والمعرفة، وهي أن العلم كمعلومات لا قيمة له، وإنما القيمة الحقيقية للعلم هو التطبيق والعمل. الناس ترى النجوم وتبصرها، ولكن لا تهتدي بها الطريق إلا من يعرف منازلها وطرقها وما شابه. وإلا ناس كثير الآن يوقف الصحراء ما يدري أين الشرق وأين الغرب، ما يقدر يهتدي، عرضك يرى النجوم، والنجوم أساسا هي منازل وإلها حركة ومجرى، تنتقل كل لحظة في مكان، تطلع في مكان، تشرق في مكان، وتغرب في مكان آخر. من يعرف حركة النجوم يهتدي الطريق، بالتالي ما يقع في الحيرة. كذلك من يدرس الحكمة لا يكفي أن يدرسها معلومات حصل عليها من دون أن يهتدي بها. إذن الحكمة كمعلومات لا قيمة لها، إنما القيمة أن تتحول هذه المعلومات إلى واقع عمل. رأس الحكمة مخافة الله. إذا إنسان عرف أن هذا العمل يغضب الله وهذا العمل يرضي الله، وحتى يغرس شجرة الخوف يحتاج إلى 1، 2، 3، 4 وما شابه، لكنه لم يعمل فلم يخشى ربه، يرتكب المعاصي والذنوب وما شابه، هل حصل على الحكمة؟ لا، معلومات عنده لكن حكمة ما عنده، حكمة ما عنده، لأنه لا يخاف الله. حكمة مخافة الله، والعلم الحقيقي هو مخافة الله. كفى بالعلم بالخشية علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الحقيقي يخشى الله، أما عالم المعلومات لا يخشى، يرتكب المعاصي والذنوب ويعتدي على الأعراض ويأكل الأموال ويغرس الفتن وهو ما شابه، ويبايع الطاغوت ويعادي المؤمنين ويحارب المجاهدين وما شابه، عرام عنده معلومات. لذلك القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، لكن اللي قلوبهم مريضة يؤولون الكتاب حسب أهواهم وشهواتهم، معلومة عندهم لكن ما ينتفعوا بها. إذن القيمة الحقيقية للعلم هي في العمل. قيمة المعلومة عند الله حينما تنعكس على واقع سلوكي، هذه قيمتها. هذا جانب. جانب آخر الإمام يريد يبين الإمام أن الهدى هو الأساس، مو العلم. العلم من دون هدى ما ينفع. ولذلك نلاحظ القرآن يعبر عن نفسه الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه كتاب هدى، مو كتاب معلومات، مو معلومات تاريخية، مو فرعون معلومة أن فرعون غرق، هذه معلومة علم. لكن حينما يخاف الإنسان أن ينزل عليه غضب الله فلا يتعدى حدود الله حتى لا ينزل عليه الغضب، هذا هدى. حينما يقرأ القرآن ويلحظ هذه الأمور ويخاف الله، حينما يقرأ القرآن ويشتاق إلى الجنة ويسعى إليها ويعمل، هذا هدى. أما كمعلومات لا، ما تنفع. إذن الإمام يريد يبين أن الهدى هو المطلوب مو العلم، كعلم كمعلومات. ولذلك يقول أنت تدرس الحكمة، صرت عالم، صرت عالم، لكن لست بحكيم. والعالم ممكن يكون عالم رباني، ممكن يكون عالم شيطاني، ممكن عالم من الأخيار وممكن عالم من الأشرار. خير الخير زين، خير الخير العلماء إذا صلحوا، وشر الشر العلماء إذا فسدوا. هذا عالم لكنه فاسد، لأنه لا حكمة لديه. لذلك الإمام يقول أنت تتعلم لازم يكون عندك هدف من العلم. تسمع محاضرة عندك هدف من سماع المحاضرة، تقرأ كتاب عندك هدف من قراءة الكتاب، مو جمع المعلومات في كل الحالات، وإنما أن تهتدي الطريق إلى رضوان الله، إلى معرفة حقيقية بالله تنعكس خشية. يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها، وكذلك أنتم تدرسون الحكمة. تدرس حكمة، معلومات، قرآن كله حكم. واحد يدرس القرآن، يقرأ القرآن، يحضر دارس للقرآن، يتدبر في القرآن، يطلع معلومات على القرآن، هذه كلها دراسة حكمة. ولكن لا يهتدي بها، بهذه الآيات القرآنية، بروايات أهل البيت، ببصائر الرسالة، لا يهتدي بها منكم، كل هؤلاء اللي يدرسون، إلا من عمل بها، من عمل علم كما في الرواية. إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. العلم يقول تعال اعمل، زين، إذا علمتم فاعملوا. لا تعرف أن الغيبة حرام، لا تغتاب. من منا ما يعلم أن الغيبة حرام؟ من من الناس ما يعلم أن السرقة حرام؟ يعرف، لكن شو الفائدة؟ ما اهتدى. يدري الخمر حرام ويشرب الخمر، يعلم أن الزنا حرام ويزني، يعلم أنه لا يجوز له النظر إلى أعراض الناس وينظر إلى أعراض الناس وما شابه، وعنده علم، علمه ما عنده، عنده، لكن ماذا نفعه؟ وبال عليه، لأنه ما تحول العلم إلى حكمة، ما تحول إلى عمل. تعلم أن الخمر حرام لا تتقربه، تعلم أن الغيبة حرام لا تغتاب، وهكذا بقية الأمور. إذن حتى نملك الحكمة، مو مهم الناس قال شو يقول عنه، قالوا عن علماء ما قالوا، قالوا عن حكماء ما قالوا، قالوا عن عقلاء ما قالوا، اتهمونا بالجنون، اتهمونا بالجهل، اتهمونا بالفوضى، اتهمونا بالطيش، فليقولوا ما يقولوا، مو مهم هذا. المهم نحن عند الله، ما هو نحن، ما نحن. إذا نحن حكماء، والحكماء من خلال تطبيق أوامر ونواهي الرب، يقول الله أن يجعلنا ممن يهتدي بما يعلم من خلال العمل. اللهم اجعلنا عاملين بما نعلم حتى نهتدي إلى رضوانك، إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.